إنه رحمن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وبعد ما قد استمعتم إلى خير الكلام وأطلبه وأحسن الآية وأوصفه، استمعتم إلى زيارة قرآنية مباركة إلى العميد القائد الشريف محمد عبد الوهاب الخوطري من هذه الرحلة القاهرة للحافظ المسيح أبو بكر الصديق ومفتح الرحلة إليكم بمثل